حاجات كتير واللمسة والضحكة الهمسة والكلمة واللمسة والضحكة في ايديا في عينيا وانا رايحة انا جاية صباح الحب على عيونا تراجني أنا وقلبي تراجني على حبي تراجني أنا وقلبي تراجني على حبي يا حبيبي يا حبيبي في سنين جايين يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين وحنرجع نشوف حنين يا حبيبي تراهمني تراهمني حسيت انك غايب أنا مهما تجيب دايما بسأل عمري ما حسيت إنك جاي أنا مهما تجيب دايما بسأل عمري ما حسيت على شوق عمره ما ينسى في جفاك أنا بستناك على شوق عمره ما ينسى في جفاك أنا بستناك على شوق عمره ما ينسى في جفاك أنا بستناك على شوق عمره ما ينسى السنة بتفوق وامبارح أنا حاسة أنا كنت معاك أنا كنت معاك أنا كنت معاك تراغني أنا وقلبي تراغني على حبي تراغني أنا وقلبي تراغني على حبي يا حبيبي يا حبيبي في سنين جايين وحنرجع على شو حنين يا حبيبي تراغين تراغين انا عارفك رح ترجع تاني ولا حيونش عليك تنساني انا عارفك رح ترجع تاني تاني ولا حيونش علي تنساني قلبي وغدر حول عمري عايز اوهب لك عمري Thank you. وحنرجع على شو حنين يا حبيبي.